الثالث الأسئلة متصل بالموضوع، الثالث الأسئلة كان الموضوع. ورد في القرآن الكريم هذه الآية تتأكد بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره. وأن يجد أن بعضا من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاة الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوة القرآن، فأيهم أفضل؟ وقال لي ان الله عن الله